صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد، رفيع القدر يا نجم الثريا شفيع الخلق في يوم التنادي، تعالى اللهم أن أحذاك فضلا فكنت المصطفى يا خير هادي، أحبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوانح والفؤاد، أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد، وإني يا رسول الله روحي ووالدتي ومالي واتلادي وإخواني ووالدنا وزوجي وأخوالي وآباء الشداد، وكل أخية لي قد تمادى بقلبي حبها كل التمادي، وكل بنية لي قد سباني وابن حبهم دون اجتهادي، فداء دون عرضك يا خليلي يموت الكل في نحر الأعادي، ويسلم عرضكم ويخيب غر يريد مقامك العالي المشادي، لقد أزرى بنا الأعداء حتى أذاقون البلاء بكل وادي، فلا والله لا نرضى ولكن يسل السيف في أرض الجلاد، تجرأتم ورب البيت أدرى وحكمة ربنا عين السداد، تمهل أيها الغربي وانظر فدون رسولنا خرط القتاد، أتسخر بالرسول وتزدريه فما تدري وهل يدري المعادي، أتهجوه وترجو العفو منا فلا عفو إلى يوم المعاد، تركت العالمين بغير ضد وجئت لخير مبعوث تعادي، لتؤذيه فلا والله خبتم وهل ضر النجوم أذى القراد، وهل ضر الكواكب في علاها قبيح الصوت أو قبح المنادي، أيا إخوان ديني فلتهبوا وقوموا دون سيدنا نفادي، نحب المصطفى ونذب عنه بأرواح وأموال وزادي، فلا والله لا عفو ولكن مقاطعة وصد اقتصادي، أندفع مالنا لمن استهانوا بسيدنا بألسنة حدادي، أيشتم سيدي وأقول هاكم، فلا والله حتى بالرمادي، فلا قضت عيون إن عفونا ولا سلمت عيون من سهادي، أيا إخوان ديني فلتهبوا وقوموا دون سيدنا نفادي، نحب المصطفى ونذب عنه بأرواح وأموال وزاد.